أقامت الجمعية العامة للكورين في الصين الفعاليات يوم 14 من الشهر الجاري في سينيانغ بالصين بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي. شاهد المشاركون بواسطة شاشة التلفزيون الجزء الثالث من أجل التوحيد المستقل للوطن من بين تقرير عن أعمال اللجنة المركزية والذي قدمه المرشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. ألقيت فيها كلمات وتم اتخاذ رسالة مرفوعة إلى المرشال المحترم كيم جونغ أون. هذا ونفس اليوم أقامت جمعية منطقة وين بن للجمعية العامة للكورين في الصين الفعاليات بهذه المناسبة.